رحمه الله تعالى وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على رسوله. ما زال الشارح رحمه الله في بيان يعني معنى الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وقد وصل إلى أن يعني القدر في النهاية يبقى يعني حقيقة سر من أسرار الله تبارك وتعالى، وأمرنا أن نؤمن كما أخبرنا بدون التعمق يعني في المسائل والغوص فيها، فإن التعمق في مسألة القدر يعني يفضي وقد أفضى بأقوام إلى أن خرجوا من يعني كما هي في أقوال الجبرية وفي أقوال القدرية. فيقول مبنى الإسلام على التسليم لله تبارك وتعالى ورسوله، قال وقوله فمن سأل قوله اللي هو يعني يقصد الإمام الطحاوي رحمه الله، فمن سأل لما فعل يعني لما فعل الله هذا ولما فعل هذا، لما خلق إبليس وخلق الشر ولما كان ولما كان، فقد رد حكم الكتاب، حكم الله تبارك وتعالى. فمن رد حكم الكتاب والقرآن كان من الكافرين، والله تبارك وتعالى لا يسأل عن فعله سبحانه وتعالى، ما حد يسأله عن فعله، وإنما يعني كل المخلوقات التي تسأل. فقال الشارح اعلم ان مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم، هذه العبودية، نسلم لله تبارك وتعالى في ان نؤمن بما اخبرنا به تبارك وتعالى، وعدم الاسئلة عن تفاصيل الحكمة في الاوامر والنواهي والشرائع. اذا اردنا ان نعرف الحكمة والغاية والهدف من كل امر ومن كل شريعة ومن كل حكم، فإن هذا من التعمق الذي قد يفضي وقد أفضى لكثير من الناس إلى الكفر. نعم. ولهذا لم يحك الله سبحانه وتعالى عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة لنبيها بل انقادت وسلمت وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سبب هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارفا وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. نعم، يعني خلاصة هذا يقول أن الأمم السابقة كلها قادت رسل، يعني أمرها بعباية الله تبارك وتعالى والنهي عن هذه المحرمات التي نهوها عنها والأمر بالطاعات التي أمروها بها، فسلموا يعني لأمر الله تبارك وتعالى وأطاعوا. هنا يقول سلف هذه الأمة محمد التي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما، يعني لا تسأل النبي لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا، إلا حكمة سبحانه وتعالى، فيجب التسليم لحكمته جل وعلا، فلنعلم أنه لا يأمر ولا ينهى إلا بمقتضى حكمته جل وعلا، وكذلك لما قدر هذا ولم يقدر غيره. أولا يعني ليس هناك من يسائل الرب سبحانه وتعالى، ثم إنه لا